أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يوم أن نلقاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك. اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك، إنك على ما تشاء قدير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو لقاؤنا الرابع في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. وكنا وقفنا عند قول المصنف: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، إلى آخر ما قال رحمه الله. سنبدأ إن شاء الله في هذا النص، نأتي على ما يفتح الله به علينا فيه. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين بحكمته، وأن يرزقنا جودة الأداء وحسن الاختصار، إن ربنا على ما يشاء قدير. هنا يقول المصنف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. المؤلف رحمه الله هنا بهذه الكلمات البسيطة أبطل شبهات كبيرة اعتمد عليها من أنكروا صفات الباري عز مجده، والمعنى أن الله متصف بهذه الصفات منذ الأذن، فلم تسبق هذه الصفات بعدم ولا يعتريها نقص، لا في الأزل ولا في القدم ولا فيما سيأتي من الأزمان. فالله عز وجل متصف بهذه الصفات التي أثبتت له إجمالا وتفصيلا، لم تسبق بعدم. ولا يجوز لنا أن نعتقد أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفات الله عز وجل صفات كمال، فإذا اتصف بها في وقت ولم يتصف بها في وقت اعتراه نقص في الوقت الذي لم يتصف به بهذه الصفة، والنقص محال على الله عز وجل. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما. ما زال، كلمة ما زال تدل على الثبات والإثبات والوقوف، ما زال، لكن يكون في الزمن الماضي. وكلمة زال أصلا كلمة نفي، وسبقها ما، ونفي النفي إثبات، فكأن الله عز وجل يثبت لنفسه هذه الصفات في الأزل. ما زال، هذا نحت من ما زال يعني، فإذا سبقتها أداة النافي فهي أصلا إثبات. واضح؟ وأيضا استخدم لا يزال، استخدمها لا يزال لما قال لا يزال عليها أبديا. وهنا نقول كلمة لا يزال ليست فصيحة، بل ليست على الصواب أصلا، يعني هي لا تصلح في هذا، وإنما لو قال المصنف وما يزال كان هذا أفصح، بل أصح إعرابا ولغة، لأن في ما يزال، ما يزال لا تفيد، كلمة لا يزال ذات نفسها لا تفيد الاستمرارية إلا في وقت معين، إما أن ينتهي بها الخطاب فينتهي وقتها، وإما إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فهي لها أمد في شهر رمضان مثلا. أما لو استخدم المصنف وما يزال فهي تفيد الاستمرار إلى ما لا نهاية. تمام؟ صفات الله تبارك وتعالى على قسمين، صفات الله عز وجل التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله صفات على قسمين. صفات ذاتية أي متصفة أو متعلقة بذات الله تبارك وتعالى لازمة لذات الرب جل وعلا لا تنفك عنه أبدا وليست متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يسميها بعض العلماء صفات قديمة النوع والآحاد، يعني آحاد الصفة قديمة، زي مثلا أقول إيه علم الله، فعلم الله متصل بذاته لا ينفك عن ذاته. الرحمة لا تنفك عن ذاته. مثلا أقول السمع، البصر، الكلام، الحياة، القدرة، العزة، كل هذه القيومية، كل هذه صفات متعلقة بإيه؟ بذات الله تبارك وتعالى. لا أقول علم الله إن شاء أو سمع إن شاء، بل إن الله عالم على كل حال وسميع في كل حال، سمع جميع الأصوات وأبصر كل المبصرات جل وعلا. وكذلك صفة الحياة، فهذه صفات متعلقة بالذات لا تنفك عن رب البرية جل في علاه. أقول مثلا ما زال كذا، فهي هذه الصفات ذاتية، فالله عز وجل موصوف بها، وذات الله الموصوفة بهذه الصفات، هذه الصفات لازمة لله عز وجل تنفك. في هذه الصفات ما ينفعش بقى أقول إيه سمع الله إذا شاء، أو أبصر الله إذا شاء، أو الله حي إذا شاء. هذه صفات ذاتية قديمة، أحادها قديمة، الأحاد يعني مفردات الصفة يعني، تمام. وهناك صفات فعلية، صفات الفعل بيسموها العلماء قديمة النوع. قديمة النوع حادثة الأحاد. ما معنى قديمة النوع حادثة الأحاد؟ يعني متعلقة بمشيئة الله عز وجل، إذا شاء الله فعل وإذا شاء الله لم يفعل جل وعلا. كالاستواء على العرش، استوى متى شاء سبحانه وتعالى، ومستوى على العرش استوى متى شاء. والنزول، إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل في الوقت الذي أخبر به سبحانه وتعالى بإرادته، فهذه صفة منفكة عن ذات الله عز وجل. كذلك صفة الغضب، الله يغضب في أوقات ولا يغضب في أوقات أخرى، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، فالغضب. كذلك صفة الضحك، كل هذه الصفات بيسميها العلماء صفات إيه؟ فعل، يعني الله يفعلها في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى. كذلك بقى صفة المجيء يوم القيامة. ولو أردنا أن نضع ضابطا بسيطا للفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، نقول أن الذاتية تتعلق بالمشيئة لا تتعلق، الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، والفعلية تتعلق بالمشيئة. واضح كده إلى الآن؟ تمام. يبقى أنا عندي دلوقتي الصفات إيه؟ ذاتية وصفات فعلية. ابن القيم ابن تيمية رحمه الله قال وهناك صفات ذاتية وفعلية معا، كصفة الكلام. واضح يعني تفريع لابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. يبقى الآن الصفات لله عز وجل أزلية قديمة في الأول والآخر، صفاته الفعلية وصفاته الذاتية. ولذلك انقسم الناس في حكم هذه الصفات من حيث القدم. قدم الصفات انقسم المتكلمة إلى ثلاثة فرق، يعني مذهبان جيدان ومذهب رديء سيء. المذهب الرديء ومذهب المعتزلة والجهمية ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله عز وجل لم يتصف بصفات إلا بعد أن ظهرت آثارها على الخلق، معنى أن الله لم يكن خالقا ما دام العالم غير موجود، وأن الله لم يكن سميعا إذا لم يوجد مسموعات، وأن الله لم يكن مبصرا إذا لم يتوجد إذا لم يخلق المبصرات. يبقى إذن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، أن الله عز وجل تقدس وتعظم وتبارك سبحانه وتعالى لم يتصف بصفات الله في الأزل، هؤلاء هم المعتزلة. وضلوا في ذلك، لماذا ضلوا في ذلك؟ ليه؟ لأن هم الصفات عندهم تنفك عن الذات، ولذلك هو يقول احنا نقول الله بصفاته، هم يقول الله وصفاته، فالصفة عندهم شيء والذات عندهم شيء آخر. ولذلك يقولك أصل لو قلنا أن هذه الصفات قديمة فنحن الآن بنعدد القدماء، نقول لا، هذا ليس فيه، الصفات لا تنفك. أما أقول عندما أقول محمد كريم، هل كريم هذا صفة الكرم التي اتصف بها محمد هل هي تنفصل عن محمد أم هي يعني أما أقول مثلا اصنع شايا لمحمد الكريم كم كوبا تصنع؟ كوب واحد أليس كذلك؟ كوبا واحد تصنعه. طيب لو قلت اصنع شايا لمحمد وعلي كم كوب تصنع؟ يبقى أنا صنعت كوبين. المعتزلة والجهمية حطوا الفاصل بين الاسم وبين الصفة أو بين الذات وبين الصفة بواو، لكن احنا نقول الله الكريم فهما واحد، الله عز وجل اتصف بذاته واحد. يبقى هذا المذهب الرديء أثبت لم يثبت لله عز وجل الصفات في القدم. المذهب الثاني مذهب أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله وأتباع أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وهذان هما ما عليه أبو جعفر في هذه في هذا المد. يعني أبو جعفر الطحاوي وافق أبا منصور في هذه المسألة، قالوا بأن الله عز وجل متصف بالصفات ومتسمى بالأسماء منذ الأزل، يعني لم ينكروا إيه صفات الله عز وجل، ولم يجعلوها مثلا حادثة أو مستحدثة، بل قالوا أن الله خالق في القدم، سميع في القدم، بصير في القدم، متكلم في القدم، عالم في القدم، حي في القدم. أما إيه المشكلة؟ قالوا لكن هذه الصفات كانت معطلة قبل خلق الخلق، يبقى دخلوا إلى التعطيل من هنا. واضح؟ دخلوا خافوا أن يقولوا أن الله عز وجل كان معه مخلوقات فتأخذ قدم الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ولذلك قالوا أن الله عز وجل متصف بالصفات الحسنى والأسماء العلى، لكن لم تظهر آثار هذه الصفات زمنا طويلا فبقيت معطلة حتى خلق الله الخلق. واضح؟ يبقى له صفات الخلق وله صفة العلم وله كل شيء، إلا أن هذه الصفات بقيت معطلة حتى أوجد الله هذا العالم. ووافقهم بالمناسبة الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، وافق الأشاعرة والماتريدية الشيخ الألباني في تعليقاته رحمه الله تعالى. وهم يخرجون منها، لماذا خرجوا؟ لماذا قالوا بهذا؟ خشوا من تسلسل الأحداث، كما سنذكر الآن مذهب أهل الأثر أو مذهب الحنابلة. المذهب الثالث مذهب أئمة الحديث والحنابلة، أن الرب سبحانه وتعالى متصف بالصفات في الأزل، ولم يزل يخلق خلقا قبل خلق، ويسمع بسمع ويبصر ببصر، لأن الأمر عندهم ليست عبرة بهذا العالم، وربما تكون هناك عوالم أخرى. واضح؟ يبقى قضية الأشاعرة قالوا أن من أسماء الله عز وجل الخالق لكنه لم يخلق، فبقي الاسم موجود والصفة موجود لكن لا أثر له. من صفاته الكلام لم يتكلم، من صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام على الناس ثم لا منعم عليه فبقيت صفة الرحمة معطلة. اسم الله الحي أو المحيي ليس هناك من يحييه رب العالمين، فبقي هذا الاسم معطل حتى أنشأ الله عز وجل هذا الخلق المنظور الذي نراه من أرض وسماء وما قص علينا في كتابه. فعندهم الأسماء والصفات متعلقة بالعالم هذا المنظور الذي نراه، ونقول أنهم هؤلاء في هذه المسألة من أهل السنة في العموم، فقد وافقهم كثير كما ذكرنا الشيخ الألباني رحمه الله. طيب هنا نبين مسألة، أهل الحديث أو أهل الأثر أو الحنابلة لا يقصدون هنا بتسلسل الأحداث، لم يقولوا، ولكن قالوا أن هناك مخلوقات يخلقها الله عز وجل متى شاء وكيف شاء وأين شاء، ربما لا يكون في هذا العالم، وهذا لا يمنعه عقل. وهناك من يتهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه يقول بقدم العالم، وهذا ليس بصحيح، بل هو يعني فهم فيه خطأ. وبالمناسبة مسألة تسلسل الحوادث هذه هي مسألة لا خير في بحثها، تسلسل الأحداث أو الحوادث مسألة لا خير في بحثها. ما معنى لا خير في لا خير في بحثها؟ أننا نبحثها للحاجة فقط، نبحث هذه المسألة عند الرد على شبهات القوم أو عند دفع شبهة معينة، أما أن نفرغ من وقتنا لدراسة هذه المسألة فإننا لا نخرج منها إلا بما يقسي القلب ويجرئ العبد على الله تبارك وتعالى. وقلنا أن العقيدة البانية هي التي تربط المخلوق بخالقهم جل وعلا، هي التي تربط العبد الضعيف بالله القوي، كما استفاد علماؤنا رحمهم الله. نكمل القول يا إخوة ونقول أن المعتزلة والجهمية أن الله عز وجل عندهم كان بلا صفات وبلا أسماء قبل أن يخلق الخلق، لا اسم ولا صفة، تعالى الله عما يقولون. يعني هذا شيء أصلا لا يعقل، أصلا لا يعقل. الأشاعرة والمتردية ومن نحوهم يزعمون أن الله عز وجل متصف بكل الصفات القديمة لكن لا أثر للصفة قبل الخلق. أهل الحديث قالوا أن الله متصف بالصفات القديمة وكانت هناك آثار للصفات نحن لا نعلمها، ربما خلق وربما لم يخلق. قال رحمه الله: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم. أن الله عز وجل، ولذلك قلت الإمام الطحاوي رحمه الله يؤيد رأي أبي منصور في هذه القضية، قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم، أي قبل أن يخلقهم، قبل الخلق والإيجاد والرزق والإمداد والإحياء والإماتة، لم يزدد بهذه الأفعال ولم يزدد صفة على صفاته سبحانه وتعالى. هو بيقول قبل إيجادهم، إذا قبل الإيجاد يعني لم يكونوا شيئا، يعني الله عز وجل ما أتت عليه صفة بعد أن وجد هذا. مش لأن الله خلقني قلت الخالق، هو خالق قبل أن يخلقني، ورازق قبل أن يرزقني، وعليم قبل، وسميع قبل، ومبصر قبل، إلى آخره في هذه الصفات. لم يزدد من صفاته شيئا، وكما كان بصفاته أزلية يعني قديمة لا يزال عليها. قلنا لا يزال الأصل، يعني لو قال ما يزال يكون إيه أفضل، ده كلام العرب ليس كلامي، مش أنا اللي بعدل على الطحاوي رحمه الله معاذ الله يعني، لكن هذا كلام إيه أهل اللغة. يعني أراد أن الله سبحانه وتعالى لم تحدث له صفة مختصة من جهة الأصل، يعني لم تأتي عليه صفة جديدة. الله عز وجل برأ هذه النسمة فنقول هو أصبح الباري، لا لا لا، الله عز وجل بهذه الصفة قبل الخلق وبعده، خلق أو لم يخلق جل وعلا. ولذلك قال بعدها مباشرة، فنقول إيه كان بصفاته أزليا وكذلك لا يزال عليها أبديا، معنى أن الله متصف بالصفات من جهة الأولية ومن جهة الأبدية، فهو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن جل في علاه. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالقين. لو الموضوع الإيميل ده تم يبقى إن شاء الله خير، لا إذا لم يتم فالأمر معكم بإذن الله إن شاء الله. بارك الله. تمام كده يا إخوة. ليس منذ خلق الخلق، أو ليس بعد، لأن في طبعا النسخة اللي معكم منذ خلق الخلق هي ليس بعد خلق الخلق، النسخة الصحيحة يعني، أن في طبعا في اختلاف في النسخ ممكن نصححها. ليس بعد خلق، بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أي أن الله عز وجل لم يستفد أو لم يزدد عليه هذا الاسم بمجرد الخلق ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. نقف شوية مع هذه الجملة من هذه العقيدة. قال نريد الأول أن نفرق بين الخالق والباري. قال تعالى في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الخالق يا إخوة هو المبدع للخلق المخترع لهم على غير مثال سابق، هل من خالق غير الله؟ أما الباري هو الذي يبقى المخترع أي المقدر للخلق قبل إيجاده، أما الباري سبحانه وتعالى المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، الذي يعني الله عز وجل قدر بخلق باسم الخالق قدر. عايز أضرب مثلا، يعني أضرب مثلا المهندس الذي صور البيت ورسمه في الخارطة ثم جاء بعد ذلك وأنشأ هذا البيت، واضح؟ يبقى المهندس هو الذي أبدع والذي صور هذا البيت، ولله المثل الأعلى. يبقى البارئ هو الذي أنشأ الأعيان التي قدرها الله في خلقه وأظهرها للعالم. ولذلك يقول التفريق بين هذا في العرب بيت ندرسه زمان: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تخلق، ولا أنت تفري ما خلقت، تفري يعني توجد ما خلقت، أي تظهر للعلن والعيان ما أوجدت في تقديرك للخلق. يبقى الخالق هو المقدر للأشياء والباري هو الموجد لهذا التقدير. نقول يعني المعنيان متقاربان مش هنختلف كثير. المصور بقى، المصور عشان بقى بيت الآية، المصور هو الذي صور أي أنشأها على الهيئة التي هي عليها، جعل الإنسان بهذه الصورة واختار للحيوان هذه الصورة وكذا، تمام كده. طب البرية ما بيقول له هو في الكلام بتاعه ليس منذ أو ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد البرية. من هم البرية؟ البرية كل ما سوى الله عز وجل. وبعضهم قال البرية هي الخلق كله، الخلق كله، وهي العالم أو العالمين أو العالمون، وأصلها بالهمز، أصلها البريء أو البريئة، كما في القراءة المتواترة خير البريئة وشر البريئة. ونظير ذلك في كلام العرب النبي والذرية، لكن العرب مجمعون على حذف هذه الكلمة يعني. وبعضهم قال إن البرية أصلا من البرى يعني من التراب، فبفاش همزة، يبقى البرية المخلوقات. وبمناسبة الخلق والإبراء، العلماء يتكلمون عند ذكر هذه المسألة، ما خلق الله عز وجل، ما هو أول ما خلق الله. ولذلك نعرف لماذا الأشاعرة هربوا من تسلسل الأحداث، لأنهم ينتهون عند الخلق إلى أول، فالخلق عندهم له ابتداء. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، ما هو أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى، على ثلاث أقوال. القول الأول العرش، وهو رأي الجمهور. القول الثاني، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، القلم. القول الثالث الماء، تمام. يبقى العرش، وهذا قول الجمهور، رجحه ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، واستدلوا فيه بحديث سيدنا عمران بن الحصين، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يبقى كان عرشه على الماء هنا قبل خلق القلم. والذين رجحوا القلم الإمام ابن جرير الطبري وابن الجوزي، وأيضا استدلوا بحديث رواه الترمذي، إن أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ومنهم من قال إن أول ما خلق الله الماء، وهو قول ابن مسعود والأحناف وكل الطائفة، التي حتى بدر الدين العيني ذكر ذلك، وذكر أدلة كثيرة جدا. منها كان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، أين كان الله عز وجل؟ قال كان في عماء، كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. وكلمة عماء هنا يعني إيه العماء؟ السحاب أو الدخان يعني، وهذه كلمة تستخدمها العرب يعني. ثم قال حفظ رحمه الله، يبقى الله عز وجل لما خلق لم يستفد أو لم يزدد عليه اسم الخالق، ولما براء لم يسمى بالبارئ، وإنما هو الخالق قبل أن يخلق، والبارئ قبل. ولذلك أنا أقول حاجة مهمة جدا، إحنا عندنا في القرآن الكريم سبح صح، وعندنا يسبح، وعندنا سبح. طيب ثلاث حاجات، سبح هذا أمر لكل من يسمع الآن أن يسبح الله، نقول سبحان الله. ويسبح أمر مضارع أيضا، فعل مضارع أيضا يفيد الاستمرار. وسبح يعني هناك مخلوقات سبحت الله عز وجل، قد تكون ماتت وقد تكون حية ولا زالت تسبح، لكن الله سبحانه وتعالى قال سبحان، كما في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى، يعني أن الله عز وجل منزه قبل أن يوجد من ينزهه جل وعلا. واضح واضح المعنى، هذا مثال لقريب المعنى. قال رحمه الله، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. لا يشكل على أحد الآن معنى الربوبية، يعني أي هو الرب سبحانه وتعالى له الربوبية، قلنا الرب المالك والمتصرف والسيد والمطاع، المرب المصلح، الخالق الذي أوجد وأعد وأمد وأرشد وأوفد الرسل قبل أن توجد هذه المربوبات. يبقى هنا نقول الإمام الطحاوي اعترف بعدم وجود مربوبات لله عز وجل، يبقى هنا هو وافق أشاعرة ووافق الماتريدية في هذه القضية، واضح؟ لأنه لا يريد أن يقول أن هناك تسلسل للأحداث مع الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق هذا قبل خلق، والخلق هذا قبل خلق، ينتهي مع صفات الله عز وجل. هو هرب من هذه القضية فقال ولا مربوب، يعني جاء وهذه لا يوجد شيء مع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له معنى الربوبية، معنى ولا مربوب يعني كل شيء ما سوى الله مربوب بنص الآية، وهو رب كل شيء قبل أن توجد كل المربوبات، وهو الخالق قبل أن توجد كل المربوبات. ابن تيمية يقول المربوب لا يكون إلا مخلوقا. قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك يعني بناء على هذا استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني كما أنه سبحانه وتعالى متحقق بهذا الوصف بعد إحيائه للأموات يوم القيامة، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني استحقه في الدنيا قبل الإحياء البعث يعني، واستحقه بعد أن أحياهم، وكذلك استحق اسم الخالق قبل الإنشاء. وهذا دليل واضح بين بأن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال أزلا، وأنه سبحانه وتعالى لم يحدث له شيء من صفاته بعد أن لم يكن. والمقصود صفات إيه؟ الذات وصفات الفعل، جنس الصفات، واضح حتى لا نخلط. بس ذلك بأن الله أو بأنه على كل شيء قدير. كل الذي قاله تعليله اللي هو الرب والمربوب والخالق والمخلوق والبارئ، كل هذه الصفات وكل هذه الأفعال وكل هذه الكمالات استحقها تعليلا لأنه على كل شيء قدير. بعض المتكلمة والفلاسفة والمناطقة، وكنا نسمعهم يحاورون هذه الآية على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، نقول بل أليس الله على كل، قال هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق مثله؟ انظر إلى السؤال، هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله، يعني يكون له نفس الصفة؟ هذه أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ينبغي لنا أن نتطرق إليها ولا أن نعمل عقلنا في هذه أشياء عقلية، يعني الاقتصار أشياء عجيبة، هل يقدر الله عز وجل أن يخلق مثله إلى غير ذلك يعني. وكذلك يقسمون، ما قالوا إيه بقى، قسموا الموجودات كلها إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود الجائز يعني وإلى مستحيل الوجود، واضح. واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، فهو غير مفتقر إلى غيره في الإيجاد، خلاص انتهينا من هذا. ممكن الوجود هو الذي يسبقه عدم، وهو كل موجود، البرية يعني كل موجود سوى الله. وقالوا مستحيل وجود، وهناك يقسمون الاستحالة شرعية واستحالة عقلية. هذه التقسيمات أصلا ما ينبغي أن نخوض فيها، وأن الأشياء المستحيلة لا يمكن أن تكون موجودة أصلا لأنها محالة. وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، يعني أن المحال لا يطلق عليه هذا الاسم، واضح يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء. كل شيء من خلق الله يفتقر في وجوده وفي استمداد ما يريد إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا، فوجود السماوات ووجود الأرضين يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالتبع كل من في السماوات وكل من على الأرض وفي باطن الأرض يفتقر في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى. حفظ السماوات ولا يؤدو حفظهما، حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما عليهما لا يقوم به أحد إلا الله. وهذا معنى القيوم، فإنه مقيم لكل نفس، مقيم لكل شيء، لا قيام لشيء إلا به سبحانه. وهنا لابد أن يستشعر العبد افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما أوتي من قوة ومهما أوتي من مال ومهما أوتي من جاه، هو يبقى فقير إلى مولاه سبحانه وتعالى. لا غنى له عن رحمته طرفة عين، ولا غنى له عن رزقه طرفة عين. ولذلك لما كان ابن تيمية رحمه الله يتمثل بهذه الأبيات: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي الظالمة، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، إلى أن قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه حال الخلق إلى آخر ما قال. فلا بد أن نستشعر ونحن ندرس، أما نقول الله الغني تستشعر فقرك، أما نقول الله القوي تستشعر عجزك، لما نقول الله عز وجل لابد أن نتمثل هذا يا إخوة ونحن ندرس هذه العقيدة المباركة. قال وكل أمر عليه يسير، هذا من تمام قدرته أصلا، كل أمر عليه يسير من تمام قدرته جل وعلا، لا يصعب على الله شيء ولا يمتنع عن الله شيء ولا يستحيل على الله شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. فلا يظن أحد أن اعتلاء أهل الباطل على أهل الإيمان إنما هو خارج عن مقدور الله سبحانه وتعالى، ولا يظن أحد أن الإمهال للظالم والمتكبر في أرضه خارج عن إرادته، ولكن ليبلوكم ولو شاء ربك ما فعلوه كما قال سبحانه وتعالى. وكل شيء عليه يسير، حتى في البعث، حتى في الحساب يوم القيامة. يعني كان أحدهم يسأل كيف أيسير على الله عز وجل أن يحاسب الخلق، كل الخلق أو كل الخلق من أول آدم عليه السلام إلى آخر من يبقى على ظهر الأرض في يوم واحد وفي ساعة واحدة وفي لحظة واحدة جل وعلا. أنت تقف، أنت تريح تجدد الرخصة ولا تعمل البطاقة ولا بتطلع أوراق رسمية، والله تقف أمام الشرطي، أمام الشرطي ويطلب منك رقم الهاتف بس، رقم هاتفك، أو يطلب منك الرقم القومي فيستخرج لك اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك وعدد زوجاتك وعدد أبنائك ورتبك ومسكنك كل شيء موجود عنك. وليس هذا لي، لو وقفنا 10 عند الشرطي على 10 أجهزة سنأتي، وليس في المدينة بل في العالم كله بل في الأرض كلها. وهذا شيء مستحدث خلقه أو صنعه البشر، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ كل أمر عليه يسير، هذا من تمام القدرة، وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية يا إخوة يعني لولا يعني نكتبها بماء العيون ونضع على المكاتب أمامنا حتى نعرف، لأن الخلل كله جاء من عدم فهم هذه الآية. هذه الآية من مقررات عقيدة أهل السنة والجماعة، من مقررات عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إن شاء الله. أول الآية لها نصفان، النصف الأول ليس كمثله شيء، هذا رد على المجسمة والممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على أهل التأويل والتحريف والتعطيل. أصل البدع في الأسماء والصفات جاءت من هنا، أصل البدع في الأسماء والصفات جاءت من هنا، ويرجع إلى بدعتين كبيرتين، بدعة التمثيل التشبيه وبدعة التعطيل، إما أن يفر فيعطل صفات الله عز وجل، وإما أن يثبت ويبلغ كالكرامية كما ذكرنا في الأول فيثبت أن الله كخلقه عياذا بالله تعالى الله عما يقولون. من هنا ومن بينهم بقى، من بين هاتين الفرقتين الضالتين نشأت هذه الفرقة المباركة. إذا أصل البدع إما يأتي من تشبيه وتمثيل أو يأتي بتعطيل أو تحريف. بالنسبة ليس كمثله، حرف الكاف كمثله نكتة لغوية كده، الأصل الكاف في لغة العرب أنها تأتي للتشبيه، محمد كالأسد. طب مثل تمثيل والكاف للتشبيه، لو شلنا الكاف وحطنا التمثيل أقول ليس مثل الله شيء، هذا معنى يعني هذا هل هذا يليق؟ طيب ما التوجيه اللغوي لهذه الكلمة؟ التوجيه اللغوي لهذه الكلمة أن الكاف هذه توكيد لفظي للتمثيل، وهذا جائز في لغة العرب، منه قول أوس ابن حجر وقتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهمر، كمثل هنا استخدم التوكيد بحرف الكاف للمثل، فهذا المعنى معنى يستقيم. لكن هناك معنى آخر وذكره أكثر من يعني لأكثر من إعراب، قال لك أن الكاف زائدة في الإعراب فقط لكنها لها فائدة، يعني فالكاف هنا زائدة من وجهة الإعراب، ولكن من جهة المعنى فإنها تفيد نفي المثيل، والزيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى. طيب قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. الخلق هو الإيجاد والإبداع والإنشاء. خلق الخلق، خلق الخلق وهو الخالق جل وعلا لكل شيء، كما تقدم ذلك في قولنا خالق بلا حاجة. نيجي عند كلمة بعلمه بقى، الباء هنا تسمى باء المصاحبة أو باء الملابسة. ليه نقول كده؟ أما أقول خلق بالعلم، لو قلت خلق وعلمه يبقى أنا كده معتزل أو جهمي، لأني أفصلت الصفة عن إيه؟ عن الذات. أما أقول خلق بعلمه، الباء أي حالة كونه عالما به سبحانه. والعلم صفة أزلية ثابتة لله تعالى، لو لم يكن عالما لكان جاهلا، وتنزه الله عن كل نقص. والجاهل لا يستطيع إيجاد العالم ولا ينشئه، ووجود العالم بهذا النظم وهذا التنظيم البديع يثبت أن الذي أوجده عالم. إذن الله عز وجل عالم وهو بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف هو من يدرك ما دق من الأشياء، هذا معنى اللطيف. والخبير يدرك ما خفي من الأشياء، وهاتان الكلمتان تأكيد على معنى العليم سبحانه وتعالى. وهذا هذه المسألة العلم، هذه احنا قلنا من قبل يدخل في مراتب القدر الأربعة التي ذكرناها. المؤلف رحمه الله وغفر له يعني تكلم في مبحث القدر في أكثر من موضع، لم يجمعه في موضع واحد، بل أعاد ورد وكرر في هذه المسألة، ولعل ذلك لأهمية كانت في عصره. قال: وقدر لهم أقدارا، كما قال ربنا جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء إلا وسبقه تقدير من رب العالمين. فلا يخرج شيء، أي شيء مهما كان هذا الشيء قليل أو حقير، عظيم أو جليل، إلا والله عز وجل له فيه تقدير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: كل شيء عنده بمقدار، وقال في سورة الطلاق: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذا أيضا متعلق بمسألة القضاء والقدر، وأنا سأؤجل الكلام عنها في المرة. نحن تكلمنا عن مراتب القضاء والقدر الأربعة تمام، لكن إن شاء الله سنتكلم عن القضاء والقدر بشيء من التفصيل عند يحكم يعني. قال: وضرب لهم آجالا، الضرب التحديد يعني ضرب خطا، يعني حدد خطا صلى الله عليه وسلم. ضرب لهم أي مد لهم آجالهم، كل العباد لا يتجاوزون هذا الضرب الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، بل آجالهم وأرزاقهم وأعمارهم محتومة، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: لكل أجل كتاب. إيه اللي بعد الكلمة دي؟ لكل أجل كتاب، سورة الرعد. قال سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سنعرف لماذا يعني علاقة الآية هذه، آية 38 سورة الرعد بالآية 39: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. لأن المعتزلة برضو والجهمية وبعض القدرية قالوا إيه؟ قالوا أن الله، أن القتيل الذي قتل بالسيف وأن الذي حكم عليه بالإعدام هذا لم يستوفي أجله، لأنهم ينكرون أصلا القدر. مش إحنا قلنا كده في البداية خالص أن المعتزلة والقدرية، القدرية الغلاء، القدرية نوعين قلنا، القدرية الغلاء ينكرون المراتب الأربعة للقدر، ينكرون العلم وينكرون الكتاب وينكرون المشيئة ويثبتون الخلق وليس كل خلق، واضح؟ هذا الغلاة القدرية. ومنهم من يعني إيه يعني القدرية نوعين حتى لا نظلمهم، فيه غلاة وفيه قدرية عادية اللي هم إيه يعني يثبتون يعني يتحرجون في نسبة الأشياء الظالمة واللي فيها قتل واللي فيها ظلم لله رب العالمين. ولذلك نحن كأهل السنة والجماعة أن القتيل الذي قتل بالسكين هذا أجله، والذي تعلق على أعواد المشانق هذا أجله، والذي يبقى طيب هنيجي هنا نقول طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لسيدنا أنس ابن مالك بالبركة في العمر والدعاء بطولة العمر؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز، لأن هذا دعاء ليس له محل، فالآجال محتومة دعوة لا تقدم كما سمعنا، دعوة لا تقدم ولا تؤخر. لا، نقول أن الله عز وجل قد يكون كتب الأعمار وجعل لها أسباب، أو الآية التي بعد الآية 38 في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله عز وجل كتب وقدر لي أن أعيش كذا، كتب مكتوب ولا غير مكتوب، لكن قضاؤه لم ينزل علي. ولله المثل الأعلى، يمحو ما يشاء من هذا الكتاب أو يثبته، فربما أصل رحمي فيزيد الله عز وجل في عمري. يبقى هذه القضية أمرها محطوط عندنا. قص على ذلك قضية الرزق وقضية الدعاء وغير ذلك من القضايا التي يتكلم عليها الناس. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ده، هذا يؤكد بل كلام الذي مضى، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا فيه تأكيد على كل ما تقدم، أن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، ليس كما يقول الجهميون أو القدريون أن الله عز وجل لا يعلم بمعصية عباده إلا إذا ارتكبوها، إذا كتبوا لا، والأدهى من ذلك إذا كتبت له وصعدت إليه بالملائكة. تعالى الله عما يقولون. هذا تأكيد لكل ما تقدم، أن الله عالم بهم قبل الخلق، لم يخفى عليه جل وعلا قبل أن يخلقهم، بل هو المحيط بهذا العالم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا المصنف رحمه الله يريد أن يسد الطرق كلها على المخاصمين في القدر بفرقتيهم، الغلاة، غلاة القدرية والجبرية. الفريق الأول اللي خصم الله في القدر، معلش نختم بها إن شاء الله، الفريق الأول الذين خصموا الله في القدر هم غلاة القدرية، نفوا القضاء والقدر وعطلوه وقالوا إن الله عز وجل لم يقدر شيئا والخلق هكذا. الفريق الثاني الذين عارضوا الشرع بالقدر، عطلوا الأمر والنهي، قالوا أن العبد مجبر، مثلا إن ما من شيء إلا بقضاء الله عز وجل وقدر، صدقوا فيها لكن ناسوا المشيئة. وعلى هذا لا يلام العاصي عندهم في معصيته، ولا يشكر المحسن في إحسانه، لأن الإحسان إنما هو فضل من الله، وأن الطاعة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل رد عليهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فاحتجوا على تعطيل طاعة الله عز وجل بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن عندي فرقتين يعني ضلوا وخاصموا الله في القدر، غلاة القدرية أن الله لم يقدر شيئا، وأن الله عز وجل لا دخل له بأفعال عباده، تعالى الله عما يقولون، وهل هناك إله لا يتحكم في خلقه، الله خلقكم وما تعملون. والفريق الثاني يعني ضل ضلالا بعيدا، وسلب الإنسان من اختياره، فنسب خيره للإنسان لله عز وجل، ونسب شره لله عز وجل. واضح. ولذلك إن شاء الله يعني الدرس الخامس هنتكلم فيه، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة الإيه، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان. هنا المصنف في الدرس الذي سيأتي إن شاء الله عز وجل يثبت مشيئة للعباد، هنرد بالمشيئة للعباد دي، مشيئة العباد دي هنرد بها على الجبرية، ومشيئة الله النافذة هنرد بها على القدرية. تابعونا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل، سيكون درسا دسما، وعند هذا القدر نستفي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انتهينا يا إخوة عند هذا القدر إن شاء الله، ونقبل في اللقاء القادم. لكن بس أقرأ المتن سريعا ما يعني اللي أخذناه. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. جزاكم الله خير. جزيت خيرا شيخنا. الله يبارك فيك. الله فيك. قبل الله منه ومنك. وانا طلعت ولا يعني. طيب جزاكم الله خير شيخنا. بارك الله. بارك الله فيك. السلام الله عليكم ورحمة الله. تفضل ماشي حبيبي. جزاكم الله خير. هاي استفسار يا شباب. بارك الله فيكم. أحسن. هو احنا بدأنا في المجلس بصفات الله تعالى وقسمناه إلى قسمين. اي نعم. ذاتية وفعلية. نعم. واستفدت. إن شاء الله ده إن لو أردنا أن ننشئ تكليفا جديدا. نعم. هنذكر أقوال ذكر أقوال العلماء أو ذكر المذاهب الثلاثة في قضية قدم الصفات وأقسام الصفات. ذكر أقوال العلماء في. ليس ذكر أقوال العلماء، ذكر أقوال المذاهب الثلاثة في قدم الصفات. قدم الصفات. وتقسيم الصفات. وتقسيم الصفات. سؤالين بس. بارك الله فيك. أحسن الله. جزاك الله خير يا شيخ أحمد. التكليف بتاعك ممتاز ما شاء الله واضح يعني. ربنا يبارك فيك. صلى الله عليك. أحسن الله. نعم الله. بارك الله فيك. جزاك الله. أين نرسل التكليفات يا شيخ؟ إن شاء الله بإذن الله بحاول أرسل الرابط أو اسمه إيه؟ الإيميل.